سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاليوم هو الخامس من شهر شوال لعام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمجلس 29 لنا من مجالس الفقه من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الإمام صلى الله عليه وسلم، ولازلنا في باب مواقيت الصلاة. سريعاً اللي احنا قلناه في الدرسين أو الثلاثة اللي فاتوا عن مواقيت الصلاة، إنه مواقيت الصلاة قلنا إن هي في الأصل بتتعمل بالنظر، إن احنا نشوف في السماء ونرى موضع الشمس، وبالتالي بنحدد على أساس وقت الصلاة مع تقدم مع تقدم الزمن، والدنيا طورت وبقى في الساعات والفلك والقصة دي كلها اعتمدنا على الساعات، وقلنا ان بسبب موضوع الساعات نشأ في اختلاف في وقت الفجر بالذات ووقت العشاء معاه. كان الاختلاف في وقت الفجر قلنا ان هو اقصى مدة هم بيقولوا عليها، اقل مدة هي مدة هيئة المساحة المصرية، واقصى مدة هي بتاعت مؤسسة او منظمة المسلمين امريكا الشمالية. المهم الفرق ما بين الاثنين من 25 ل 30 دقيقة على طول السنة، بتقل وتنقص على حسب اليوم زيادة ونقصان. وقلنا ودي نقطة مهمة جدا، انه لا يجب او لا يجوز لاحد ان يحمل احدا على اعتقاد معين هو معتقد، بمعنى ان لو واحد شايف انه الوقت لا ده متأخر 25 دقيقة خلاص، ما ينفعش يجبر واحد تاني شايف انه لا ده زايد 25 دقيقة انه يصلي معاه، او انه يتضايق او انه يتخانق معاه، او انه مفيش الكلام ده كله. الكلام الموضوع كله تقليد، انا مثلا شايف ان الحق مع الجهة الفلانية والتاني شايف الحق مع الجهة الفلانية، خلاص احنا الاثنين مقلدين. احنا الاثنين اصلا يعني احنا نختلف امتى ونبدأ نتجادل امتى؟ لما احنا الاثنين نكون بنبص في السماء واحنا اللي بنشوف العلامات بعينينا، لكن احنا دلوقتي مش احنا مقلدين بنشوف، فاحنا بنمشي ورا اللي احنا بنقلده، وبالتالي ما ينفعش لا ما ينفعش اليمين لا يخبر على الشمال ويجبره على حاجه ولا العكس. قلنا ان وقت الفجر بيبتدئ من طلوع الفجر الصادق مش الكاذب، وبينا الكلام ده المره اللي فاتت، وبينتهي بطلوع الشمس بالشروق. وقلنا وقت الظهر بيبتدئ من اول ما الشمس تميل عن كبد السماء، يعني الشمس عمودية على الأرض ما تنفعش الصلاة، أول ما الشمس تبدأ تميل ناحية الغروب ده بداية وقت الظهر، لغاية لما يصبح ظل كل شيء مثله، لغاية لما وبينا الكلام ده المرة اللي فاتت، إن قلنا لو عصاية ركزت أم جاي حاطط مكان ظلها كده مثلا نفس طولها، ولو الطول ده وصل المكان ده يبقى هو كده انتهى وقت الظهر وبدأ وقت العصر. وقت العصر بيبتدأ من نفس الوقت حتى غروب الشمس، وأفضله حتى يصير ظل كل شيء مثلي. وقت المغرب بيبتدأ من غروب الشمس حتى غياب الشفق الأحمر، اللي هو اللون الأحمر اللي في السماء بتاع الشمس بتاع غروب الشمس، أول ما يختفي خالص وتبقى الشمس تبقى السماء كالحة سوداء، هو ده بداية وقت العشاء، وانتهي وقت العشاء بصلاة الفجر. وقلنا ان بعض العلماء ابطل الصلاه، ابطل صلاه من اخر العشاء تعمدا بعد منتصف الليل، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وقتها، وفي حديث اخر قال ووقت العشاء الى نصف الليل. فدية الخمس اوقات اللي حددت فيها الصلوات. في نقطتين، في ثلاث نقط فاضلين في الباب هنحاول نقول منهم نقطه او نقطتين النهارده. النقطة الأولى بعض مكروهات الصلاة أو مكروه من مكروهات الصلاة المتعلقة بمواقيت الصلاة، وهي الصلاة وهناك أو الصلاة مع حضور شيء يشغل القلب، وهو نقول الحديث الأول عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، وعن ابن عمر نحوه. ولمسلم عن عائشة أيضا قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبث. ملخص الحديثين دول إن حيثما وجد التشوف والتشوق لشيء ما بحيث يشغل المرء عن الصلاة ويؤدي به إلى عدم حضور قلبه في الصلاة استحب الشارع استحب الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم أن تؤخر الصلاة. والحديثين دول وما في معناهما فيهما دليل وأفضلية دليل على أفضلية تأخير الصلاة بسبب حضور القلب بسبب عدم حضور القلب، يعني أفضلية حضور القلب على أول الوقت. يعني احنا عارفين إن أول الوقت أول حديث قالنا في الباب أي الأعمال أفضل، قال الصلاة على وقتها أو الصلاة أول وقتها، فده أفضل حاجة، أفضل حاجة الواحد يصلي الصلاة في أول الوقت. لكن لو ما حضرش القلب يتنازع عن الأفضلية ديت بحيث إن أنا أدخل الصلاة وقلبي فارغ ومنصرف إلى عبادة الله عز وجل. والموضوع ده مفهوش، يعني عشان لو حد اتكلم يعني قال مثلا احنا كده بنقدم حق العبد على حق الله عز وجل، حق العبد اللي هو عاوز ياكل او عايز يدخل الحمام على حق الله عز وجل اللي هي الصلاة، واللي هي الصلاة في بداية الوقت، فبنقول له لا، تقديم حضور القلب على اول الوقت ليس فيه تقديم لحق الله لحق العبد على حق الله عز وجل، بل فيه صيانته، بل فيه كمال صيانة لجناب الله عز وجل وحقه حتى يدخل العبد الى الصلاة وقلبه فارغ منصرف اليها. وابو الدرداء رضي الله عنه قال من فقه المرء اقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. اقباله على حاجته يعني يروح للحاجة اللي هو قلبه مشغول بيها ودماغه مشغول بيها لغاية لما يخلصها وبعدين يروح لصلاته حتى يذهب إلى صلاته وقلبه فارغ. الموضوع ده مش مخصوص بالطعام ولا بمدافعة الأخبثية، على الراجح من كلام العلم مش يعني مش محصورة بس في إن لو الواحد جعان جدا وعايز يأكل أو عايز يدخل الحمام جدا، مش محصورة في الاثنين دول، لا، ده أي حاجة تشغل البال باله مشغول جدا بيها ومش وهو عارف إنه هيدخل الصلاة مش هيستحضر قلبه فيها، لا، الأفضل له إنه يترك أول الوقت بحيث إنه يخلص الحاجة اللي هو مشغول فيها ديت أو اللي دماغه فيها ديت وبعدين يرجع لصلاته وهو فارغ القلب. ودي أمثلتها كتير مش يعني ملهاش حصر وتختلف من واحد للتاني، بس هي الفكرة إنه الطعام حضرة الطعام ديت هي النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليها كمثال، لأن الواحد ساعات ما بيقدرش يملك نفسه صايم مثلا ولا أحد تقعد ممكن أكتر من صايم، ممكن اللي بيأكل طاقة في اليوم مثلا بتاع مستني الأكل وأول ما الأكل بيتحط ما بيعرفش اللي قدامه، ما بيعرفش يشوف قدامه، هو مستني الأكل، فلما يدخل الصلاة والأكل محطوط دماغه هيفضل دايما مشغول بالأكل الأكل الأكل، فمش هيفكر في الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال بعض السلف ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، وفي معناه قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن النار إن الرجل لا يصلي الصلاة ولعله لا يكون له منها إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها أو سبعها أو سدسها حتى أتم العدد، نزل خالص لواحد العشر، إن ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فعشان الواحد ما يوصلش للدرجة إن هو ما يتكتبلوش من صلاته، وفي حديث تاني إن الواحد ممكن يطلع من صلاته ولم يكتب له منها شيء إلا بس إنه أدى الفرض وخلص سقط الفرض من عليه، عشان الواحد يخرج من الموضوع ده لا، يخلص الحاجة اللي باله مشغول بيها الأول سيان الأكل ولا غيره وبعدين يقبل على صلاته. طبعا في الطعام هيقتصر على كلام أهل العلم، هيقتصر بس على اللي يدفع حاجته، يعني مش زي ما بنعمل في الفطار مثلا في رمضان إن أو بعض الناس يعني إنه الأكل بيتحط ويقعد يأكل يأكل يأكل، لا، مش القصة كده، القصة إنه بس يهدي بطنه ويسكن جوعه بحيث إنه يقدر يقبل على صلاته ودماغه مش مشغولة. الفكرة كلها فيه في عدم شغل القلب عن الصلاة، تو ما القلب فرغ من الحاجة دي لا أنا بعديها أروح للصلاة على طول. ومن الشروط برضو إنه ما يخليش الموضوع ده عادة وما يخليش أهله يعملوها عادة، بحيث إنه يعني عادة يعني هم متعودين على أول ما المغرب يتحط يحط الأكل لا ما يخليهمش كده، خليهمش يعملوا كده، لا يخليهم ينزلوا الصلاة، يخليهم ينزلوا الصلاة وبعدين يحطوا الأكل عشان ما يشوفش الأكل بعينه وتوق. لا، وطبعا في في في في في في الصيام في الفطار أو غيره، واحد متعود يتغدى مثلا العصر أو يتعشى العشاء، أي حاجة من الحاجات دي، المهم ما يخليهاش عادة. هي جات كده مرة من المرات ماشي، وده اللي كان ابن عمر بيعمله. ابن عمر روي عنه إنه كان كان بيتحط له الأكل وياكل وهو بيسمع الصلاة، مش بيسمع الإقامة، لا بيسمع الإمام بيصلي، بيسمع قراءة الإمام، وما بيقومش من على مكانه، ما بيقومش من على أكله إلا إذا خلص وقضى مهمته وقضى جوعه، بحيث إنه يذهب إلى الصلاة وقلبه فارغ مطمئن. وفي نفس المعنى لما النبي صلى الله عليه وسلم نهانا إن إحنا ولا تأتوها أي الصلاة وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وأتوها وأنتم تمشون، فإذا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتن. ليه ما جيش للصلاة جاي؟ عشان ما جيش للصلاة وأنا بنهج وقلبي مشغول والدنيا دي كلها معايا، فهدخل الصلاة أول ركعتين ممكن يضيع مني، أول ركعة تضيع مني، لا ده أنا أجي بالراحة، رحت خالص أدخل الصلاة أصلي أصلي لحقت الإمام فيه وأكمل بعدي. الفكرة في إيه برضو؟ الفكرة في إن أنا استحضار القلب في الصلاة. طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثان، مش معناها لا صلاة أي الصلاة باطلة، مش معنى أن لو الأكل اتحط وأنا بصلي وقلبي أو عقلي مشغول بالأكل يبقى الصلاة باطلة، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقصد لا صلاة كاملة أو لا صلاة تامة، يعني الصلاة ناقصة لا هو صلى كده بس مش باطلة، بس مش باطلة ناقصة. ليه؟ لأن ناقصة الخشوع، والخشوع على قول أهل على قول جمهور العلم ليس شرطا في صحة الصلاة، يعني مش يعني لو الواحد ما لقاش قلبه في الصلاة مش معنى كده ان صلاته باطلة، لا صلاته صحيحة لكن ناقص منها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث. وفي الموضوع ده فايدة وهامش كده صغير، انه بعض الشباب اللي بنحثهم على الصلاة وكده وبيقول انه ما بيحبش يصلي ودايما اول ما يجي يصلي الشيطان بيجيله، مش شباب بس ده الناس كلها، اول ما بيجي يصلي الشيطان يجيله ويشغله تقريبا طول الصلاة، مش عارف هو صلى ايه، او يعني هو عارف بس بيقرا كده بلسانه خلاص ومش واخد باله وبيقول ايه ولا ايه معنى اللي بيقوله ولا كده. فبنقول له فايدة الموضوع ده ايه، ان الخشوع، فايدة الموضوع ان الخشوع ليس شرطا في صحة الصلاة، بنقول له صلي حتى لو انت مش واخد بالك انت المعنى اللي انت بتقوله ايه، حتى لو انت مش مستحضر قلبك. ليه؟ لو الصلاة اصبحت عادة للشخص واخذ باسباب الخشية والخشوع في الصلاة وفضل على كده مدة، المدة دي الله أعلم بها طول تقصر دي على حسب همة المرء وعلى حسب توفيق الله عز وجل، بس المهم فضل على كده مدة، الشيطان هيسيبه في الباب ده وهيدخله من باب تاني، مش هيسيبه خالص، هيدخله من باب تاني، بس المهم هيسيبه في الباب ده، وبالتالي هيلاقي قلبه بعد كده. يعني لو ما لقاش قلبه في مرة مرتين ثلاثة عشر عشرين سنة سنتين خلاص، بعض الصعب السلف كان بيقول جهدت نفسي على قيام الليل 40 سنة واستمتعت بيه 20 سنة أو استمتعت بيه 10 سنين، فجاهد نفسه دي معناها ان الشيطان بيجي له ويطرده، بيجي له ويطرده، فالصلاه مش كامله بقى، ومع ذلك لم يترك قيام الليل. ليه؟ للاجر الاخير اللي هو او للاستمتاع الاخير اللي هي 10 سنين او 5 سنين. فانا بقول له دلوقتي صلي، صلي زي ما انت دماغك مش في الصلاه، صلي، بتكره الصلاه صلي، انزل صلي في المسجد، وبالنسبه للحريم قوم صلي في اول الوقت. ليه؟ هو شويه شويه لو الواحد جاهد نفسه فعلا عاوز الصلاه، فعلا عاوز انه يخلي باله ياخد باله ويتذكر في الايات، هيجيله كمان شويه، هيجيله كمان سنه سنتين 10 زي ما قلت، يعني على حسب توفيق الله عز وجل. لكن امتى تبطل الصلاه؟ بالسببين دول او غيرهم، اذا ادى الى نقصان ركن او الى خلال بركن او شرط من اركان او شروط الصلاه، بمعنى وهو يدافع الاخبثان عايز يدخل حمام ماسك نفسه مش هيقدر يطمئن. احنا عندنا هنيجي معانا في شروط في اركان الصلاه الاطمئنان. الاطمئنان يعني ايه؟ ان يقف او يركع او يسجد يعمل اي فعل من افعال الصلاه وهو مطمئن، يقف كده وهادي وراكز ويخلص اذكاره وبعدين ينتقل للركن الثاني، هادي وراكز ومستقر نفسه وبعدين ينتقل للركن اللي بعده. ممكن مدافعه الاخبثان ما تخليهوش يعمل الركن الاطمئنان ده، او ما تخليهوش يعرف يركع كويس، يعني يركع نص ركع كده بس، نص ركوع بس، يحني ظهره بس. لو لا لا لا اي حاجه من الحاجات ديت دي كده بتؤدي الى اخلال بركن من اركان الصلاه او شرط من شروط الصلاه، ساعتها تبطل الصلاه، وساعتها يحرم عليه اصلا انه يدخل الصلاه. ولو جال وسط الصلاه يسيب الصلاه ويطلع، ما يستناش لغايه لما يطلع منه حاجه او ينزل منه حاجه، لا. لو لو لو الموضوع تأدى بانه يسيب ركن او يخلي بركن من اركان الصلاه وهو جوه الصلاه، يطلع من الصلاه ويروح يقضي حاجاته ويطلع ويطلع يكمل. ولو صلى، ولو افترضنا انه صلى بالموضوع، لو خلص صلاته وهو اخلى بركن من اركان الصلاه او شرط منها، يعيدها مره اخرى. طيب، لا صلاه لحضر الطعام، قلنا ان هي معنى كده ان الصلاه مكروهه، مش زي ما قلت هي مش باطله لكنها مكروهه. طيب، لو افترضنا ان الوقت ضيق، هو قام مثلا قبل نهايه وقت العصر بعشر دقائق او بربع ساعه، والربع ساعه ديت يتكفي الاكل يتكفي الصلاه، هيقدم الصلاه. نفس القصه اللي احنا قلناها ان الخشوع مش ركن من اركان الصلاه ولا شرط فيها، فيقدم الصلاه عشان حرمه الوقت. الصلاه ليها وقت محدد، النبي صلى الله عليه وسلم حدده، ما ينفعش تطلع عنه. فعشان حرمه الوقت، لا، انا اقدم الصلاه مع كراهتها في هذا الوقت، وبعدين اكل. طيب، هو النقطه الثانيه هنحاول نقولها سريعا، اللي هي الاوقات المكروهه الصلاه فيها. عن عبد الله بن عباس، او نخليها المره الجايه احسن مع بقيه الكلام، ونختم بها الباب ان شاء الله. قول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.